يدفع زكاتها نصف العشر. أما إذا كان يسقى من العيون الجارية أو الأنهار أو الأمطار ففيها العشر. فإذا كان عند الإنسان 1000 كيلو يؤخذ منه 100 كيلو، هذا العشر. وإن كان النصف 50 كيلو. فالتمر والزبيب والحبوب بأنواعها هذا نصابها 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. وقد قدرت في مكاييننا في موازين الآن أنها 670 كيلو تقريبا. إذا بلغ عند الفلاح من التمر أو من الحبوب أو من الزبيب 670 كيلو يخرج زكاته، أما أقل من ذلك فلا يجب إلا أن يتبرع صاحبها. وتضم حسابا ثمرة التمور بعضها إلى بعض، يعني مثلا لو كان عنده سكري ما يبلغ نصاب، وعنده صفاوي ما يبلغ نصاب، عنده الصقعي، وعنده مثلا الخلاص، أنواع التمور كثيرة من كل نوع عنده كمية لكن ما تبلغ النصب. هذه تحسب كلها، تجمع حسابا فيكمل النصاب، يكمل النصاب بعضه بعض، ليس من اللازم أن تخلط خلط، لا، حسابا من هذا 50 كيلو وهذا 100 كيلو وهذا، فتحسب. فإذا بلغ المجموع 670 كيلو يخرج الزكاة من أوسطها، لا يخرج الرديء ولا يلزم أن يخرج أجود شيء إلا أن يحب هو ويتبرع. وهكذا الحبوب إذا كان جنس وله أنواع، مثلا البر، البر جنس لكن له أنواع، لأن أعرف أن البر عندنا 4 أنواع، فلو كان الفلاح عنده من كل نوع كمية وحدها لا تبلغ نصاب، لكن إذا جمعت وحسبت سواء بلغت كذا تخرج الزكاة من أوسطها. وكذلك الشعير، وكذلك الذرة والدخن، الحبوب التي تكال وتدخر فهذا نصابها، وهذا كيفية إخراج زكاته. لا يخرج الرجي، لا يخرج الرديء ولا يلزم أن يخرج أجود شيء، ولكن سددوا وقاربوا الوسط. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذه زكاة الحبوب والثمار. فيجب على من من الله عليه وعنده بساتين، عنده مزارع، فعليه أن يبرئ نفسه ويطهر ماله من الزكاة فيخرجها كاملة طيبة بها نفسه، يخرجها ويدفعها إلى أهلها المستحقين لها. إن كانت الدولة تجمع الزكاة تأخذها منك تدفعها لهم، وإن كانوا تركوك إلى نيتك وذمتك فأبرئ ذمتك. هذه أنصباء الحبوب والثمار. لكن لو أن الإنسان مثلا ادخر ثمرة هذا العام حتى جامع العام القادم وهي عنده في مخازنه، هل يخرج زكاتها مرة ثانية؟ إن كان قد عرضها للتجارة نعم، يعني عروض تجارة يخرج قيمتها، يخرج زكاة من القيمة. أما إذا ادخرها للأكل منها والصرف ويمكن يبيع منها شيء من أجل يحصل على نقود يأكل هو وأولاده، ليس تجارة، هذه ليس فيها شيء. ولو جمع ثمر عامين أو ثلاثة ما دام انه ما جمعها تجارة فلا زكاة فيها بعد ما زكاها أول مرة. وهكذا نقول بالغنم والإبل والبقر، إذا كانت ترعى في البر أكثر الحول تخرج زكاتها على أنها سائمة كما تقدم. أما إذا كان أنه ينفق عليها ويبيع فيها ويشتري، اليوم يبيع قطيع وبكرة يشتري مثله وهكذا، هذه عروض تجارة زكاتها في قيمتها لا عبرة في عددها، قليلة أو كثيرة. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأمور ويبرئ ذمته وينزه ماله ويطهره ويزكيه، زكيه وطهره بالزكاة، لأن الزكاة لو بقيت به ولم يخرجها كاملة فربما تلف المال بسببه، ما تلف مال في بر أو بحر إلا كان سببه منع الزكاة. وربنا عز وجل له الحمد والمنة، أعطانا الخير الكثير ولم يأمرنا إلا بالقليل. ما دام زكاة 1000 ريال 25 ريال، هل في هذا مشقة أو كلفة؟ وكذلك الحبوب والثمار نصف العشر، فلذلك ينبغي الإنسان أن يبادر إلى إبراء ذمته وتطهير ماله ولا يتأخر ولا يبخل، فبخله ربما يتلف ماله مع العقوبة التي تنتظره في الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. نعم، هذا هو الذي ذكرت لكم، إن كان يسقى بمؤونة يعني يتعب عليه صاحب ويسقيه بالمكينة أو بالإبل أو بالبقر أو غيره فإن عليه نصف العشر، فإن كان يسقى بالمطر أو بالعيون أو بالأنهار ما فيه كلفة إلا أنه يجري الماء يقسمه فقط توجيه، فهذا عليه العشر. نعم. النضح، النضح يعني على الإبل سواني، إذا كان يصنع عليها على الإبل أو البقرة أو الحمير كما جرت العادة عند على حسب يعني عادات البلد، بعضهم يسنون الحمير وبعضهم بقر وبعضهم ابل، هذا هو النضح. ويقاس عليه المكاين، الارتوازات الآن، فإذا كان يتعب عليه بالمكاين أو بالإبل أو غيره فهذا يسقى بمؤونة، زكاته نصف العشر. أما الذين يزرعون على المطر يسمون بعل، فإذا حصدوا وبلغ عنده نصاب يخرج العشر لأنه ما تعب عليه شيء، ما فيه أكثر من كونه جاء بالبذر ووضعه في الأرض وصار يتردد عليه فقط يلاحظ عليه، لا يسقيه ولا شيء، يسقيه رب العالمين بالأمطار وبدون كلفة، فهذا عليه العشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. هذا الثلث أو الربع الذي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتركوه للفلاح، قالوا لعله تطيبا لخاطره، من أجل أنه هو يوزع الربع أو الثلث الذي يبقى على الناس الذي يريد هو توزيع عليهم، يعني مثلا إذا صارت الدولة ترسل عمال يأخذون الزكاة من الحبوب والثمار، فعليهم أن يبقوا ثلث الزكاة أو ربعها من أجل أن يكون الفلاح يتصرف بها هو، قد يكون لها قارب، قد يكون له جيران فقراء فيعطيهم إياه، يدفعه لهم هو عن طريقه، لأن الدولة إذا جمعت الحبوب والثمار توزع توزيعا عام، لا ندري عن كيفيها، المهم أنه الفلاح من حقه أن يترك له شيء من زكاة ماله حتى يقوم هو بتوزيعه على من يحب من الفقراء والمساكين، قد يكون لها قارب أو جيران أو نحو ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر. هذا نوع آخر من الأموال تجب فيه الزكاة، يسمى عروض تجارة. كل شيء عرضته للبيع تجارة للربح تبيع وتشتري فيها، اليوم تشتري وبكرة تبيع وهكذا، أراضي، بيوت، ما من المواشي، أطعمة، أجهزة، سيارات، أي شيء قليل أو كثير تبيع وتشتري فيها، هذه تسمى عروض تجارة. يجب أنك تحدد شهرا معين في السنة، فإذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من السلع وتنظر كم سعرها اليوم، لا عبرة في سعر الشراء أو سعر الشهر الماضي أو الذي قبله، الكلام على سعر اليوم لما أردت أن تحصيها لأجل الزكاة، سواء أرخص أو أغلى، فتجرد مثل ما يقولون السلع التي عندك تحسبها كم تساوي كم فيها. عندك 10 سيارات كل سيارة 100,000، إذن 10 سيارات من 100,000 مليون، زكاتها 25,000. عندك أراضي كذلك، انظر كم تساوي العام، تساوي 100,000، هذا العام تساوي 200,000، أنت اشتريتها 50,000. لا تنظر إلى قيمتها العام ولا تنظر إلى رأس مالها، انظر إلى سعرها اليوم لما وجبت عليك الزكاة. العام الثاني ربما تنخفض، اعمل خذ بقيمتها، العام الثالث ربما ترتفع، وهكذا. المهم أنه ليس كل مثل بيتك الذي أنت ساكنه تريد أن تبيعه من أجل أن تشتري أكبر منه، لأن الأولاد ما شاء الله كثروا وتريد أن تشتري أكبر منها وأحسن منه، هذا ما يعد زكاة، ما يعد عروض تجارة، ما يجب عليك تخرج زكاته. التجارة إذا تضارب بها، اليوم تشتري أرض بكرة تبيعها، قد تجلس عنك سنة أو سنتين أو أكثر ما بيعت، لكنها على نية التجارة، تزكيها، ارتفعت أو انخفضت. هذا هو المطلوب. سيارتك التي معك اشتغل فيها سنة وبعتها، نقول طلع زكاتها؟ لا. لكن إذا كنت والله تقول أنا ببيع سيارتي هذا وأبدأ فيها تجارة، أبيعها اليوم واشتري سيارة ثانية وأبيعها بكرة واشتري سيارة، نقول هذه عروض تجارة. فعلى كل حال، غليت أو رخصت، انباعت أو من باعت، ما دام عندك نية أنك تبيع وتشتري بها مضاربة تجارة، فإنك تزكيها كل سنة على حسب قيمتها، لا تنظر إلى قيمة العام ولا تنظر إلى قيمة الشراء، أنت محاسب على اليوم، تجمع قيمتها وتحسب كم عليها وما عندك في البنك أو في البيت أو قروض عند الناس أو ديون، اجمعها كلها تحصيها وتزكيها كلها سواء سواء، بغض النظر عن الموارد، هذه تجارة بيع وشراء، وهذه عماير تؤجرها، تجمع أجارة تأكل منها وتصرف وتوفر، عندك ورشة تشتغل، عندك مغسلة، عندك كذا، كل المحصول عندك إذا جاء هذا الشهر المعين الذي قررت فيه أنت أنك تخرج فيه زكاة مالك، إذا جاء الشهر بسم الله تحصي كل ما تملك من شيء عرضه للبيع، من أموال في ذمة الناس، الشيء المال الذي تطمئن سيحصل لك، ليس معسر ولا مماطل، تعرف أنه إن شاء الله كأنه عندك، أو شيء في البنك أو هكذا، تجمع كل ما عندك تحصيه وتزكيه 2.5%. هذه عروض التجارة حتى لا يلتبس. لكن لو عندك أرض تركتها لتبنيها بيت، ما عندك نية أبدا، لكن احذر أن يلعب بك الشيطان، إذا قرب وقت الزكاة قلبت النية، الله مطلع ويعلم عز وجل. الكلام على النية التي يعلمها الله من قلبك، إذا كان من الأصل ما عندك نية بيع تقول إن شاء الله يمكن أبنيها لي ولأولادي، يمكن أوقفها مسجد، ما عليها زكاة، كبرت أو صغرت، غليت أو رخصت، ما نسألك عنها لأنها ليست تجارة. عندك عماير تأجرها واحدة أو عشرين أو أكثر، أعددتها للأجار ما أعددتها للبيع، هي نفسها ما عليها زكاة، ما تحصلت عليه من الأجار، أكلت وصرفت وأعطيت وتصدقت، المجتمع عندك مثل ما قلنا إذا جاء الشهر الذي أنت عينته لزكاة مالك سواء في رمضان أو في محرم أو في أي وقت تحصي ما عندك وتزكي ولا تسأل، ما احتاج استفتاء ما دام انك عارف ان مصادرك. انت موظف توظفت في محرم، جاء الراتب في صفر، من صفر احسب، يمكن اول شهر وفرت نصف الراتب، الشهر الثاني يمكن وفرت اكثر او اقل، وهكذا حتى ياتي محرم القادم، العام القادم نهايه محرم دخول صفر، نقول الان تزكي ما وفرت من رواتبك قليلها وكثيرها الاول منها والاخير من محرم الى آخر محرم الثاني، هكذا. يعني لا يمكن أنك تبي تحصي ماذا وفرت في محرم وتخرج زكاته، ماذا وفرت في صفر تخرج زكاته، لا، هذا ما يمكن أن يتحصل عليه. لكن المخراج هو هكذا، توظفت في محرم وصرف الراتب في صفر احسب من صفر، اذا جاء اول الشهر احسب ما وفرت سواء وفرته للزواج، وفرته لتشتري سيارة، وفرته لتحج منها، ما علينا من الغرض الذي وفرت المال من أجله، المال يزكى، المال يزكى ما دام أنه على حسابك لك أنت. أما لو أنك تقول أنا جامع هذا المال لأبني به مسجد أو أشتري به أرضا لأوقفها لمصلحة المسلمين، أخرجته من مالك، لو مت ما ورثوها الورثة، هذا ما في زكاة، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. المال الذي تجمعه لك ولأولادك تأكلون وتصرفون وتشترون وتبيعون هذا يزكى، مال جمعته صدقة عزلته من مالك تصدق به على طول الشهر وعلى طول السنة، إذا سمعت أحد محتاج أو علمت أن أحدا مثلا في ضيق أخذت من هذا المال وأعطيته، معزول أصلك. سمعت قول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فقلت أنا إن شاء الله سأجعل من مالي نصيبا أعزله كل شهر من أجل إذا علمت أن أحد محتاج أعطيه منه. هذا المال الذي تجمع على هالطريقة ما في زكاة، لكن الذي تجمع من رواتبك لك ولأولادك لا، هذا يزكى، جمعته للزواج، جمعته لتشتري سيارة، تشتري أرض، ما علينا. لا بد أن يزكي بغض النظر عن الغرض الذي جمعته من أجله، إلا أن تكون جمعته صدقة أو لتبنيه مسجد أو نحو ذلك، فهذا نعم ما في زكاة لأنك أخرجته من مالك. فعلى كل حال النية يعلمها الله، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واحذر من تغيير النية لإسقاط الزكاة، فإن الله لا يخفى عليه خافية. والأموال التي تجتمع للصغار أو سفهاء أو مجانين أو كبار سن ما يشعرون ولا أحد يتصرف في أموالهم تزكى، المشرف عليها والحافظ لها والمسؤول عنها يزكيها كل سنة، لأن الزكاة لا علاقة لها بالعقل أو البلوغ. الناس الذين جرت عادتهم أنهم يجعلون صندوق للقبيلة يجمعون فيه تبرعات على حسب اتفاقهم، إما شهريا أو سنويا من أجل مساعدة المحتاج منهم للزواج، لقضاء دين أو دية أو نحو، هذا ما في زكاة. مجموع من هذه القبيلة على كل حسب حاله، هذا يجيب 1000 ريال، هذا يجيب 2000، هذا يجيب أكثر، هذا يجيب أقل، ويجمع في هذا الصندوق حتى ولو كان يشغل من أجل ينمو ويزيد. ما في زكاة لأنه ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد. يمكن الصندوق الآن مليان وبعد 2 أو 3 شهور قد يخلو، هذا صار عليه دية وهذا عليه دين وهذا يبغى تزوج ومحتاج وساعدناه، انتهى الصندوق. فمثل هذه الأشياء ليس فيها زكاة. نعم. يقوم بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. نعم، يعني العروض التجارة السلع تقومها على يعني بقيمتها بالأحظ الذي ينفع الفقير إذا أعطيته، إما ذهب وإما فضة. ويقوم مقام ذلك الأوراق الآن، لكن غالبا إن الفقير الأحظ له أن تعطيه بنقد البلد الساري والجاري في البلد، يأخذ منك مباشرة يذهب إلى صاحب المحل ويشتري ما يحتاج، لأنك ربما لو تعطيه قطعة ذهب يذهب يبيعها يخسر بها، هذا الغالب. فالأولى والعلم عند الله أنك تحصي عروض تجارتك وتحسبها بالنقود الحالية الموجودة في التداول وتخرج الزكاة منها، من أجل أن الفقير يتصرف في الحال ولا يخسر. لا تعطيه شيء يروح يبيعه يخسر به. وعلينا أن نحرص على الأوقات يعني التي تكون أحرى ما يكون إن الناس يحتاجون فيها، لأن الصدقة والزكاة والهدية إذا جاءت في الوقت المناسب يكون لها لذة ووقع في نفس الفقير أشد، مثل فتح المدارس، مثل دخول فصل الشتاء، مثل الأعياد نلاحظ هذه المناسبات فنخرج زكاتنا بها حتى يكون للفقير فرحتان: فرحة في حصول المال ذاته، والفرحة الأخرى أنه جاء في الوقت المناسب. تجده يفكر إذا أقبلت هذه الأيام من أين سيجهز لأولاده الأشياء المطلوبة في المدارس أو في الأعياد في هذه المناسبات. فإذا ساقك الله وأعطيته صار لها فرحتان: فرحة حصول المال بذاته، والفرحة الأخرى أنه في الوقت المناسب. وعلينا بالإخلاص، اتقوا الله وأخلصوا في أعمالكم وفي نياتكم، ولا تؤذي أو تمن أو تذكره أو تستخدمه بزكاتك، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كونك ترده بكلام طيب خير من أن تعطيه وتمد عليه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. واحرص كل الحرص أن تكون زكاتك وصدقاتك سرا بينك وبين ربك، تعطي الفقير إن حصل ما يعرفك، لكن تأكد أنه من أهل الزكاة. ما تبرأ الذمة بعطيتك هؤلاء الذين يقفون في الشوارع أو يسألون الناس، لأن هذولا وعياذ بالله اتخذوها مهنة حرفة، يمكن عنده أكثر مما عندك، ومع ذلك يجي يتمسك يبكي عندك. قد يكون عنده صك له 20 سنة يدور فيه. فالمهم الزكاة خاصة زكاة المال أو زكاة الفطر، ما تبرأ الذمة حتى تعطيها أهلها المستحقين، والأقربون أحق بالمعروف أيضا. لكن لك قارب محتاجين لا تلزمك نفقتهم فهم أولى، من أعمام عمات وخال وخالات وإخوان وخوات، أما الأصول والفروع لا، ما تعطيهم تنفق عليهم. الآباء والأجداد والأمهات والجدات والأولاد ذكور أو إناث ما تعطيهم زكاة مالك، توفق عليهم. والزوج ما يعطي زوجته، والزوجة ما تعطي زوجها زكاة المال. فعلينا أن نتأكد إذا أردنا ندفع زكاتنا نتأكد ونتحرى، ما ندفع الزكاة يقول نتخلص منها. هذا اللي يقف بالشارع ولا بالمساجد ولا ما تدري عن صدقه وكذبه. فعلينا أن نتأكد حتى تبرأ الذمة وتبلغ مبلغها. واعلموا بأنه لا حظ بها لغني ولا لقوي مكتسب، لا تعين القوي المعافى، تعين على البطالة. تقول والله هذا شاب مسكين والله بحاجة فلوس بعطيه زكاة ماله، لا، خلوه يبحث ويشتغل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما جاء الرجلان قال لهم إن لا حظ بها لغني ولا لقوي مكتسب. ولا تفرق الزكاة على 20 ريال و50 ريال و100 ريال، أعطهم شيء ينفعهم. يعني بدل ما توزع زكاتك على 50 بيت اقسمها على 15 أو 10 بيوت، من أجل تغنيهم تكفيهم الحول الكامل من هذا الوقت إلى مثله. أما إذا أعطيت هذا 100 ريال وهذا 200 ريال وهذا ما استفادوا. هذا إذا كنت أتكلم عن الذي الله مغنيه عنده مال كثير، جمعت زكاة مالك بالآلاف مثلا، ما تروح توزع على 50 ريال و100 ريال و200 ريال تقول عشان أفرحهم، ما فرحتهم، وش أستفيد منها؟ شوف أحوج الناس منهم، اللي عنده أجار بيت، عنده عائلة كبيرة، عنده مريض يحتاج إلى علاج، تعطيه الشيء اللي يكفي، شيء يقع موقعه. الملاحظ ان بعض الناس جزاهم الله خير اجتهادا منهم يروح يوزع زكاته على 60 و50 ريال، لا، انظر احوج الناس واقربهم اليك واعطهم الزكاه بالكميه التي تنفعهم، بحيث انه اذا حصل له مبلغ يستفيد، يشتري لبيته اغراض، يشتري كسى، يدفع اجار، يعالج مريض، هكذا. والله عز وجل من حكمته ان جعل فيه فقراء واغنياء امتحان للجميع، ولو شاء ربك لاغنى الجميع، لكن الله حكيم عليم. لو ما في فقراء ما وجدنا أحد نحسن إليهم. فعلى كل حال هذه الزكاة كما نعلم هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ولا تبرأ الذمة حتى تخرجها طيبة بها نفسك كاملة غير منقوصة، ولا تؤخرها عن وقتها، ولا تعطيها إلا أهلها، أهلها المستحقين لها. والزكاة التي تؤخذ منك من قبل الدولة حسب نظام الزكاة، يعني المقدار الذي تدفع للدولة، إن كان كل زكاة مالك تبرأ ذمتك ما دام الدولة أخذته، لكن إذا كان إنك تدفع شيئا من الزكاة على حسب النظام لكن عندك خير أخرج، لا تقول أخذته الدولة وكفى. الدولة أخذت نسبة حسب ما وضعوا من أنظمة الزكاة، تبرأ ذمتك بقدر ما أخرجت، لكن الباقي أبرئ ذمتك. وإذا كان عليك دين وعندك مال حلت به الزكاة، عليك دين وعندك مال استوجب الزكاة، فكيف نفعل؟ نقول إن حل الدين قبل الزكاة أد الدين، فإن بقي مال يبلغ نصاب زكه، وإلا ما عليك شيء. هذا إذا كان عليك دين وعندك مال تجب فيه الزكاة. أما إذا كان الدين لم يحل والزكاة وجبت، أخرج الزكاة كاملة طيبة بها نفسك، والله سبحانه سيعينك إن شاء الله على قضاء الدين إذا حل. لا تترك الزكاة في مالك تقول أنا علي دين ولا أزكي، لا، انظر أيها حل الأول. إن حل الدين أول نعم أد الدين، إن بقي شيء زكه، ما بقي شيء ما عليك شيء. حلت الزكاة أول أخرج الزكاة كاملة، وإذا جاء الدين إن شاء الله سيسر الله أمره. من أخذ أموال الناس ويريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذه يريد إسرافه أتلفه الله. إذا كان لك دين عند الناس، إن كان الدين الذي عند الناس الذي عنده الدين معسر أو مماطل، تعرف أنه ما يعطيك بطيب نفس إلا بالمحاكم وبالملاوي، هذه ما تخرج زكاته حتى تقبضه. إذا كان معسر، معسر من أين يعطيك؟ إذا أغناه الله أعطاك. أو مماطل، ظالم المماطل، نعم ما تخرج الزكاة حتى تقبض. لكن إذا كان دينك عند إنسان مطمئن أنك متى قلت حقي قال أبشر، هذا تزكيه لو يجلس في ذمته سنين، تحصيه مع المال الذي عندك بالبنك أو بصندوقك وزكيه سوا سوا. لا تحير، لا تقول كيف أسوي شفعة، خلاص الذي عند معسر أو مماطل لا زكي حتى تقبضه. الذي عند إنسان ملي ويخاف الله ومطمئن عليه تزكيه هو، والذي بجيبك سوا سوا. ولا تقول أنا بسقط عن الفقير اللي عنده دين بسقطه وأحسبه من الزكاة، لا، تبي تسقط عنه صدقة جزاك الله خير، أما تسقط وتحسب الزكاة لا. لا تتقي مالك بمالك، لا، تبي تسقط فالله عز وجل يقول كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. أما تقول والله با أخفض عنها 2-3-4 أحسب من الزكاة، وقل لا، لو عنده مال أعطاك الآن هو بحاجة تصدق عليه أعطه شيء يأكل هو ولاده، تبي تسقط عنه جزاك الله خير تخفيف. إذا تجاوزت تجاوز الله عنك، نعم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم، يعني لو أسقطت المال عنه فهو أفضل، لكن ما تسقطوا تحسبوا من الزكاة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم سائل يقول هل أعطي زكاتي لأخي أو ابن عمي إذا كان محتاجا؟ يقول الآخر إذا كانت زوجتي فقيرة ولا تستطيع الحج هل أعطيها من زكاة مالي لتحج؟ الزوج ما يعطي زكاة زوجته من زكاته، إذا كان يريد الأجر يحججها هو من ماله الخاص يثاب على ذلك إن شاء الله، وأما أن يعطيها من زكاة ماله لا. وأما أخوك إذا كنت لا، إن كنت لا ترثه لو مات بحيث يكون له أولاد فهذا تعطيه زكاة مالك، لكن إنسان ترثه لو مات الآن تنفق عليه من حرمانك ولا تعطيه زكاة مالك، سواء أخوك أو ابن عمك أو أختك، إذا كنت لا ترثه بحيث أنه له ورثة يحجبونك منه أعطه ما دام أنه محتاج. أما إذا كان لا هو محتاج لكن لو مات وفرضنا أن عنده مال أنت الذي ترثه، إذا أنفق عليه، يجب أن تنفق عليه ولا تعطيه الزكاة. يقول السائل إذا كان لي قريب لا يهتم بالصلاة هل أعطيه من زكاتي؟ لا، احرص على أن تعطي زكاتك من يخاف الله ويتقيه، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، فالمتقون هم أولى بالإحسان. يقول إذا كان يقول صاحب عروض التجارة إذا لم يكن معه نقد هل يستدين ليزكي؟ إذا كان أنه يأمل أنه عن قريب يبيع سلع ثم وقد أحصى زكاة ماله وأعدها بالكشف، وكل ما باع وتحصل على مال أخرج، فالظاهر لي أن الشيخ ابن باز قرأنا له فتوى هذه الأيام أنه يقول إذا كان إنسان ليس عنده نقود أو لم يجد الإنسان الذي يطمئن إليه يعطيه الزكاة فلا بأس أن يؤجلها حتى تتوفر له النقود، أو يجد الإنسان الذي يريد أن يعطيه زكاة ماله، لكن لا يتساهل تصير يشتغل بالتجارة والبيع والشراء يقول حتى توفر لي المال، لا، لكن ما عنده شيء أبدا، لكن تبيع وتشتري ويحصل بيدك نقود يجب أن تبري ذمتك وتخرج زكاة مالك. ثم المهم أنك تحصيها من حين ما تحل، تحصيها وتعرف كم، كل ما استطعت تخرج على طول ما تتأخر. يقول هل أستدين لوزكي؟ لا لا، قلنا ما يستدين، لكنه كل ما باع سلعة يأخذ من قيمتها ويزكي، عنده عروض تجارة لكن ما عنده الآن نقود، حلت الزكاة اليوم أحصاها، يصبر ما يخالف، يصبر حتى يبيع يشمل من هذه السلع ويؤدي الزكاة. يقول السائل في بلدنا تؤخذ الزكاة منا إجباريا، وأنا أذهب لبلدي أحيانا كل سنتين أو ثلاثة فيجمعون مني زكاة السنين الماضية مرة واحدة، هل هذا صحيح تبرأ به الذمة؟ زكاة السنين الماضية؟ نعم. لا يجوز تأخذ زكاتك حتى تمضي الواجب، كما قلنا أنك تجعل شهرا في السنة معين تخرج فيه زكاة مالك قل أو كثر إذا بلغ نصابا، ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تؤخر الزكاة وتجمعها سنين. الذي يجوز التقديم لو عرفت مثلا أن فيه ناس نزلت بهم نازلة، حلت بهم كارثة، يحتاجون إلى مساعدة، وليس عندك مال يعني تريد أن تعطيهم إياه تبرع، فلك أن تقدم زكاة مالك سنة أو سنتين من أجل أن تساعدهم وتحل كربتهم، مقدم سنة أو سنتين، هذا يجوز. لكن إذا تجدد لك مال غير هذا المال اللي زكيته تزكيه، ما تقول خلاص أنا أخذ زكاة مالي ثم تنسى، لا، المال الذي زكيته لعام أو عامين مقدم نعم ما في زكاة، لكن مال تجدد تزكيه، أما تأخير لا. يقول السائل: رجل عنده قطعة أرض يتاجر بها وعليه دين وليس عنده مال يكفيه، هل تجب عليه الزكاة؟ احنا قلنا الأرض الذي إذا نواها للتجارة أنه يريد أن يبيعه ويشتري بها أرض أخرى مثلا أو سلع أخرى ليضارب تجارة، فهذه تزكى كل سنة، لكن إذا كان عليه دين، هذا ذكرته أنا، إذا كان عليه دين وحلت الزكاة، انظر إن كان الدين حل أول فإنك تؤدي الدين، وإذا حلت الزكاة أول أدي الزكاة والدين يعينك الله على قضاءه، هذا ذكرته أنا في الدرس. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية؟ إيش؟ هل يجوز الأخذ من اللحية؟ لا يجوز، لا يجوز الأخذ من اللحية أبدا. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل طلب العلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة؟ فرض عين أنك تعلم ما تعبد به ربك عبادة صحيحة، تحفظ من القرآن ما تحصل به ما تصح به صلاتك، تعلم من مسائل الدين ما تعرف به كيفية العبادة، ما تعيش جاهل، تخطي في صلاتك، تخطي في وضوءك، تخطي في أمور دينك الاضطرارية الضرورية. وأما التوسع في طلب العلم فليس بفرض عين. يقول: الذي عليه دين وحلت الزكاة وهو ليس عنده مال، كيف يزكي صاحب الأرض؟ ما عنده يصبر حتى يرزق الله مال ويزكي إن شاء الله، يصبر، فإذا رزقه الله المال إن كان الدين قد حل يؤدي الدين وتسقط عن الزكاة، وإن كان الزكاة قد حلت أول والدين لم يحل وقد رزقه الله يؤدي الزكاة. نقول إذا ما تستدين من أجل أن تزكي، لكن لا تترك السلع عندك متكدسة ولا تبيع، أو تبيع وتبدأ تضارب بها تقول بعدين أجمع مال الزكاة، لا، إذا بعت حصلت على مال أخرج الزكاة.